يعني هذا يعني انتهى الذي سنشرحه اليوم. أقول إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعدما نزل من رحلة الإسراء والمعراج ورجع إلى بيته في مكة أخبر الناس بما حدث له، والذي يهمنا هاهنا لأننا لسنا في درس السيرة النبوية لكننا في درس معرفة الأصول الثلاثة، أنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أمر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بالصلوات الخمس، فإن الله سبحانه وتعالى أمره بالصلوات الخمس في المعراج مباشرة، فلم يكن الأمر بها عن طريق الوحي أو عن طريق جبريل عليه السلام أو في المنام أو ما إلى ذلك كبقية الأحكام الأخرى من أحكام الإسلام، وهذا مما يدل على شدة أهمية الصلاة وأن الصلة بين العبد وربه. وكانت في أول الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها 50 صلاة في اليوم والليلة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نازلا لقي موسى عليه السلام فقال له موسى كم أمرت؟ قال 50 صلاة، فقال إني قد جربت بني إسرائيل وخبرتهم وإن أمتك لن تستطيع ذلك فسل الله التخفيف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى فسأله التخفيف، فلا زال يخفف من 50 إلى 40 إلى 30 إلى 20 إلى 10 إلى أن بقيت 5. ثم إنه صلى الله عليه وسلم استحيا من الله سبحانه وتعالى أن يسأله أن يخفف أقل من ذلك، فنودي أنها 5 في الفعل و50 في الأجر، أنها 5 في الفعل و50 في الأجر. الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك علم أصحابه الصلوات الخمس، وكانوا أول الإسلام يصلون صلاتين، صلاة في الغداء وصلاة في العشي، ركعتان، يصلون ركعتين في الغداء وركعتين في العشي، يعني صباحا صلاة ركعتين وعشية ركعتين. فلما أمر بالصلوات الخمس نسخت الركعتان والصلاتان، وما عدا يسع أحدا أن يصلي صلاتين فقط في اليوم، ركعتين في الصباح وركعتين في المساء، ولو فعل ذلك أحد لما قبل ذلك منه ولا عد كافرا بالله إن اعتقد جواز ذلك، لأنها شريعة منسوخة بإجماع الأمة الإسلامية وبالكتاب والسنة، كما نسخت بقية الشرائع كالشريعة الموسوية والشريعة العيسوية. فما عاد لأحد أن يتعبد لله سبحانه وتعالى إلا بالشريعة المحمدية التي اختارها الله، وخاصة ما ثبت ولم ينسخ، وهو الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد نزول قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحيث إن العلماء رحمهم الله رجحوا بأن الإسراء والمعراج كان في السنة العاشرة من البعثة، فقد ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة 3 سنين، وإلا فالمسألة فيها خلاف بين علماء السيرة النبوية، لكن هذا هو المشهور. إذن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم بقي يصلي في مكة مع أصحابه 3 سنين الصلوات الخمس التي نعرفها من غير أذان ولا إقامة، لم يكن، إنما كانوا يتحينون الوقت، فإذا عرفوا الوقت، وإلا جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه الأوقات، يعني طبعا الصلوات أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المواقيت نزل جبريل عليه السلام فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين في أول الوقت وفي آخر الوقت، وبذلك عرفت مواقيت الصلاة. وهذه يعني يعني ثبتت في كتب السنة المعتبرة، وفي حديث جبريل المشهور، في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه مواقيت الصلوات، حيث إن جبريل كان ينزل فيصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول وقت، في اليوم الثاني في آخر الوقت. قال روت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى. وروى ابن حبان هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرج ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما نفس الحديث بلفظ قالت فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النار. يعني على حسب حديث أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها هنا أن الصلوات فرضت في الأول ركعتين ركعتين، يعني الصلوات إلا الفجر والظهر، فثبت الظهر عفوا فثبت الفجر والمغرب على الركعتين، وتغير الأمر بالنسبة لبقية الصلوات الأخرى. هذا الحديث حقيقة يخالفه حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، إذ فيه فقصرت صلاة السفر، فدل على أن الصلوات فرضت أربعا ثم قصرت، لا أنها فرضت ركعتين ثم زيدت. وفي هذا خلاف بين علمائنا رحمهم الله، اختلفوا هل الصلوات فرضت ركعتين ركعتين أم أنها فرضت منذ البداية على ما هي عليه. وعلى ذلك بنى بعض الفقهاء رحمه الله القول بأن صلاة السفر ليست رخصة، يعني القصر فيها ليس رخصة، بل هو الأصل، وأن الزيادة عليه على ذلك لا تجوز. وهذا قول من يقول بأن القصر في السفر واجب وليس رخصة من الرخص، من فعلها فله ذلك، ومن لم يفعلها فيجوز أن يصلي. والذي يترجح والذي عليه جماهير العلماء أن القصر في السفر سنة، ومن من جعل سنة مؤكدة كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، ولكنه ليس كإتمام الفجر مثلا أو إتمام المغرب. لا، إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمر على هذا الأمر 3 سنين، وفي هذه السنوات الثلاث جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في مواسم الحج حتى تيسر له بأن لقي الأوس والخزرج، فكانت بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية التي بني عليها الهجرة إلى المدينة المنورة. وكان هؤلاء الأوس والخزرج هم الأنصار، فعاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه كما ينصرون أزرهم، يحمونه كما يحمون أزرهم، يعني نساءهم وأطفالهم، وأنه إذا أتى إليهم فلا يضرهم أن يعادوا العرب والعجم في سبيل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة، فبدأ الصحابة يهاجرون زرافات ووحدانا، حتى لم يبقى في المدينة في مكة إلا الضعفاء المستضعفون، حيث إنهم منعوا من الهجرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تريث وتربص حتى أتاه الأمر، فهاجر صحبة أبي بكر الصديق ومعهما عامر بن فهيرة وهو مولى أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان رجلا صالحا عابدا ربانيا، عامر بن فهيرة رضي الله عنه، وكان حبشيا، كان حبشيا أسمر اللون. واكتريا عبد الله بن أريقط الليثي ليدلهما على الطريق، ولا نعلم له إسلاما. عبد الله بن أريقط اكترياه وكان خريتا يعلم الطرقات، حيث سلك بهما طريقا ما كانت تسلك من قبل. فهاجر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله عز وجل له، والهجرة عرفها الشيخ رحمه الله بالانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم بمفارقة المشركين، مفارقة أوطانهم التي لم يعد له مجال لأن يتعبد الله عز وجل فيها، وأصبحت له شوكة ومنع في المدينة، فبذلك أمر بالهجرة من الدار التي علتها أحكام الكفر والشرك واضطهد فيها الموحدون إلى دار تعلوها أحكام الإسلام والتوحيد ويعز فيها أهل التوحيد وتعز أحكامه. وهذا بعد أن مكث الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد وترك الأنداد والشرك بالله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، يعني على رأسه 40 سنة قمرية من سنه، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63 سنة. وهذا الحديث في صحيح البخاري، وهذه السنوات كلها بالتاريخ القمري، لأن التاريخ القمري هو الذي اختاره الله عز وجل للناس، حيث يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن الأشهر التي يذكرها الله عز وجل في كتاب الكريم والتي جاءت على ألسنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والتي يؤرخ بها الصحابة وأرخ بها المسلمون خلال 14 قرنا، هي الأشهر القمرية التي اعتمدها الإسلام، فأصبح التاريخ الإسلامي مقررا بها من هذه الهجرة. إذن بدء الهجرة هو بدء التاريخ الإسلامي، والتاريخ الإسلامي يعتمد على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن بداية تأسيس الدولة الإسلامية. وقد اشتهر أن الذي قرر هذا التاريخ هو عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في 18 من الهجرة، حيث جمع الصحابة واستشارهم فكل أدلى بدلوه، فاختار رضي الله عنه أن يبدأ التاريخ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها بداية تأسيس دولة الإسلام. لكن هناك وثائق من ضمن الوثائق التي جمعها الدكتور محمد حميد الله الحيدر أبادي الهندي رحمه الله في مجلد ضخم سمى الوثائق السياسية للعهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين، وفيها رسائل أرخت بالهجرة، مما يدل على أن التاريخ أن هذا التاريخ كان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر رضي الله عنه ثبته. وأظن أن إن لم تخن الذاكرة أظن أن الشيخ عبد الحي الكتاني رحمه الله في كتاب التراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبوية أشار إلى هذا الأمر أيضا. هذه الهجرة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي أمر عام لكل المسلمين، لأنه يقول الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة في اللغة هي ترك الشيء، والهجرة أيضا هي ترك بلدك إلى بلد آخر، أو ترك أي أرض أو بلد إلى بلد آخر. لكن الهجرة شرعا هي الانتقال من بلد تعلو أحكام الكفر والسلطة فيه للكفار إلى بلد يعلوه الإسلام والسلطة فيه لأهل الإسلام. طيب، لماذا ذكر الشيخ هذه المسألة وما مناسبتها لكتاب الأصول الثلاثة؟ أراد الشيخ رحمه الله أن يبين أن من تمام التوحيد والولاء والبراء مهاجرة الكفر وأهله وترك بلاد الكفر وأهلها. إن قلنا إن التوحيد، إن الإسلام هو الاستسلام لله والخلوص له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ولا يتم هذا الأمر إلا بأن يترك الإنسان البلد التي تعلوها أحكام الكفر ويمنع فيها من أداء شعائر دينه، ويلزم أبناؤه بالاندماج شيئا فشيئا في الكفر وفي أهل الكفر، وينسلخون عن دينهم إلى بلد أخرى يحافظ فيها على دينه ويحافظ أبناؤه وتحافظ ذريته على دينها. ما هو بلد الشرك وما هو بلد الكفر وما هو بلد التوحيد وما هو بلد الإسلام؟ ما هي دار الإسلام وما هي دار الكفر؟ دار الكفر هي كل دار تعلوها أحكام الكفر ولا تعلوها أحكام الإسلام، ودار الإسلام هي الدار التي تعلوها أحكام الإسلام، وإن كان وهذا لا يمنع أن تكون الدار الأولى أغلب أهلها مسلمين، يعني أن يكون أغلب أهل دار الكفر مسلمين، أو يكون أغلب أهل دار الإسلام كافرين. إن العمدة في هذا هو السلطة لمن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما ينتظر، فإن انفجر الفجر وسمع الأذان أمسك، علم هذه بلاد مسلمين لأنهم يصلون، فإذا لم يسمع أذانا علم أن هذه دار كفر لا يقيمون الصلاة. فإذا البلد الذي تظهر فيه الشعائر والأحكام على وجه عام بالجملة ومن الصلاة والعبادات والصيام رمضان وما إلى ذلك من الأمور، هذه الشعائر الكبرى للإسلام، هذا يسمى دار إسلام. وفي الجملة الأحكام إسلامية والناس ترجع في الجملة إلى الإسلام، يعني هذه دار الإسلام. يعني أن الأصل فيه هو الرجوع إلى الشريعة الإسلامية وإلى أحكامها، سواء في العبادات أو المعاملات أو ما إلى ذلك، وإن كان يحصل يعني تقصير أو ما إلى ذلك. الأصل أن الإسلام هو الأصل في هذه البلاد، أي دار الإسلام. أما إن كانت الدار لا تقام فيها الصلوات في المساجد ولا الجمعات، ولا يحتفل لا بصيام رمضان لا بدخوله ولا بخروجه، ولا يقام وزن لأحكام الشريعة الإسلامية فيها، بل الأحكام التي تعلوها أحكام الكفر، وإن كان الناس يصلون ويصومون كما يحدث الآن في كثير من بلاد الغرب، يعني المساجد موجودة لكنها ليست منظمة من الدولة ولا هو أصلا يعني الدولة هي طائفة من الطائف. اليهود يصلون والنصارى يصلون والمجوس يصلون، الكل يتعبد عبادته، ولكنها لكن المسلمين ضمن هؤلاء، لكن الأحكام العليا التي تعلو هي أحكام لا علاقة لها بالإسلام، والذين يحكمون لا علاقة لهم بالإسلام، ليسوا مسلمين أصلا، فهي دار الكفر. طيب إذن هذه البلدان التي فيها أقليات إسلامية وما إلى ذلك ليست دار الإسلام أصلا، هم من ضمن الأقوام الذين في هذا البلد ولهم حرية التعبد، كما أن اليهود والنصارى في بلاد المسلمين لهم حرية التعبد في كنائسهم وبيعهم وما إلى ذلك. لكن لا يقال عن بلد فيها يهود وليس هم الأصل إنها بلد يهودية، ولا هي بلد النصارى أن فيها نصارى. طيب إذن هذه البلد إذا كانت يقام فيها الإسلام وتحكم بالشريعة الإسلامية في المحاكم يعني القمة أن تكون جميع الأحكام من الإسلام في يعني إسلامية، المحاكم والقضاء والشوارع وكذا إلى آخره، وثم يقل الأمر شيئا فشيئا. الآن دار الكفر التي لا تحكم بالإسلام أصلا والقوانين الوضعية هي الأصل فيها، ولا شأن للدولة بالناس صلوا أو لم يصلوا، ولكن الناس فيها لهم حرية التعبد، يعني مثلا النظام يسمح للناس بأن يتعبدوا كيفما كان يهودا أو نصارى أو مجوسا أو غير ذلك، الكل له الحق في أن يفعل ما شاء. فهل يجب على المسلمين أن يهاجروا من هذه البلد إلى بلد إسلامي إذا كانوا يستطيعون أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويقيموا دينه ويدعوا إلى الله؟ فلا يجب عليهم الهجرة من تلك البلاد. إذن لا يجب عليهم أن يهاجروا من هذه البلد، وهناك بلدان كثيرة ليست إسلامية أصلا والناس فيها لهم حرية التعبد، فبالعكس وجودهم في تلك البلاد إذا كانت لديهم مدارسهم ومعاهدهم ومشايخهم وما إلى ذلك ويدعون إلى الله ويسلم الناس على أيديهم هذا خير عظيم. إذا بقاهم في تلك البلاد هو خير عظيم إن استطاعوا أن يدعوا الناس إلى الله وينفعوا الإسلام والمسلمين. لكن قول والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام إذا لم يستطيعوا أن يقيموا دينهم. إذن يتجب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام مفارقة للمشركين ومعاداة لهم لأنهم يحاربون الله ورسوله ولأنهم يضطهدون الدين وأهله إلى أهل الإسلام الذين يقيمون، كما حدث للمسلمين في الأندلس لما لم يستطيع يقيم دين الله عز وجل أفتى الإمام الونشريسي رحمه الله فتواه الشهيرة أسنى المتاجر في أن في كفر من بقي في دار الكفر ولم يهاجر أو كلام من هذا النوع، والفتوى مشهورة طبعت مفردة وهي من ضمن المعيار المعرب للونشريسي رحمه الله. إذن الإمام أبو العباس الونشريسي رحمه الله في كتابه المعيار المعرب ومن ضمن الفتوى التي أصدرها الأسنى المتاجر في أن من غلب على بلده الكفر ولم يهاجر، هذه الفتوى كان فيها شديدا وقال بأن هؤلاء يجب عليهم أن يهاجروا وأنهم لو بقوا تحت حكم النصارى الكفار الصليبيين في الأندلس لكانوا آثمين ولدخلوا تحت الآيات التي سنذكرها الآن. لما؟ لأنهم يعني سيضيع دينهم ويقابل ذلك أن ذريتهم كلها ستكفر، إذن سيرغمون على الكفر فسيخسرون الدنيا والآخرة. وخالفه الإمام ابن أبي جمعة المغراوي وهو عالم من وهران إن لم تخن الذاكرة، فكتب رسالة يقول فيها بأنه بالعكس نصح المسلمين في الأندلس بأن يبقوا لأنهم شوكة ولأن وقاءهم خير من خروجهم، ولأنه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فيكونون قد أبقوا الإسلام في بلاد الأندلس، ولأن هجرتهم ستخلي تلك البلاد من مسلمين يوحدون الله سبحانه وتعالى، وأفتاهم بأنهم يجوز لهم أن يستخفوا بدينهم ويتقوا من الكفار تقاة وما إلى ذلك من الأمور. يعني كل بنى فتواه على أصل معين، فالونشريسي بناها على أساس الآيات التي بين أيدينا، وعلى أساس أن الهجرة تجب عند عدم تمكن المسلم من أداء شعائر دينه، وكذلك يقال في كل أرض تسلط عليها الكفار ولم يستطع المسلمون أن يقيموا دينهم فعليهم أن يهاجروا، حتى إن من أهل الإسلام من ترك الأرض التي يسب فيها الصحابة، أرض تسلط عليها الشيعة وما إلى ذلك، بدأوا يعلنون بسب الصحابة وذم أمام الملأ، فتركوا تلك البلاد كما هاجر كثير من العلماء من العراق إلى الشام عندما تسلط عليها الرافضة في التاريخ. يعني أظن الإمام الخرقي من الحنابلة ترك العراق لما تسلط عليها الرافضة وبدأوا يسبون الصحابة، فقال أنا لا أقعد في بلد يسب فيها أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى. وكذلك يقال في كل أرض يسب فيها أهل الإسلام، يسب فيها الدين، يسب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما يحدث الآن في فرنسا التي تمنع المسلمين من أداء شعائر دينهم، تمنع النساء من الحجاب الشرعي، التي يسب فيها النبي صلى الله عليه وسلم علانية أمام الناس ويرغم الأطفال على القبول بذلك، والآن يعني يناقشون قانونا يمنعون فيه المسلمين من كثير من أحكام دينهم، فهؤلاء يجب عليهم ترك هذه البلاد، يجب عليهم الهجرة منها، لأن بقاءهم فيها سيؤدي شيئا فشيئا إلى الاندماج في هؤلاء الكفار وإلى فقدان دينهم تماما بعد جيل أو جيلين. فكل بلد تسلط عليه الكفار ومنعوا المسلمين من أداء دينهم فيجب عليهم ترك تلك البلاد، ولا يجوز لهم البقاء فيها ولا البقاء مضطهدين، لا عذر لهم في ذلك، وذلك لما في ذلك من حفظ الدين ومفارقة المشركين، فإن المسلم الذي يعبد ربه سبحانه وتعالى ويخلص له ويبغض الشرك وأهله ويعاديهم ويقاطعهم لن يتركه أهل الشرك أهل الكفر على دينه مع القدرة عليه، قال الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. لكن إذا كانوا فعلا كما يزعمون ديمقراطيين ويعني علمانيين ولا يبالون بأحد، كل يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ذاك شأنك، نحن لا نرغبك على شيء، فيجوز أن يبقى الإنسان. أما إذا كانوا يضطهدون الناس ويدخنونهم في دينهم الليبرالي العلماني ويغيمونهم على التعلمن وعلى سب الأديان وسب الأنبياء عليه الصلاة والسلام والكفر بالله وترك شعائر الإسلام، فهذا لا يجوز أن يبقوا بحال من الأحوال تحت تلك، ولذلك يقول الشيخ وهي باقية إلى قيام الساعة. إذن الهجرة هي باقية إلى قيام الساعة، والانتقال من بلاد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام والتوحيد، وهذا باتفاق أهل العلم لا يخالف في ذلك أحد. ولذلك قالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفر أحد بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن فيه، يعني يفر من بقية بلاد الجزيرة العربية إلى المدينة التي هي أرض التوحيد أو إلى الأرض التي يحكمها المسلمون، لأنهم يستطيعون أداء دينهم، وذلك يعني صعب جدا في بلدهم كما كان المسلمون يضطهدون في مكة، فهاجروا إلى أين؟ إلى الحبشة. وهذا دليل على أنه يجوز أن تهاجر إلى بلد الكفر الذي لا يضطهد فيه المسلمون من بلد الكفر الذي يضطهد فيه المسلمون. يعني مثلا يجوز إنسان مثلا في أوروبا أن يهاجر من فرنسا إلى بريطانيا مثلا أو إلى بلجيكا أو إلى بلد أخرى لا يضطهد فيها المسلمون، فضلا عن أن يأتي إلى بلاد من بلاد المسلمين التي يمكنه أن يعبد الله عز وجل فيها. لكن إذا كان لا يستطيع، ثم قالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام والله واليوم يعبد ربه حيث شاء وأجهاد ونية، وهذا في صحيح البخاري، وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. يعني لماذا تهاجر من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة؟ انتهى الأمر، الجزيرة العربية كلها أصبحت مسلمة موحدة، إذن لا معنى للهجرة إلا أن تأتي لكي تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وتستفيد منه كذا. لكن الهجرة بمعنى أن تهاجر بدينك من أرض الكفر إلى أرض التوحيد، لا، هذا لم يعد بعد فتح الجزيرة العربية كلها. لكن هل هذا يعني جائز أو واجب لمن لم يكن في بلد التوحيد؟ نعم، هذا الحكم ما زال قائما إلى الآن. ولذلك يقول حافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: أشارت عائشة رضي الله عنها إلى مشروعية الهجرة وأن سببها خوف الفتنة. إذن سبب الهجرة، انتبهوا، سبب الهجرة هو خوف الفتنة، الفتنة في الدين، والحكم يدور مع علته، فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع اتفق لم تجب عليه هجرة منه وإلا وجدت. هذا كلام واضح جدا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أحوال البلاد كأحوال العباد، فيكون الرجل تارة مسلما وتارة كافرا وتارة مؤمنا وتارة منافقا وتارة برا تقيا وتارة فاسقا وتارة فاجرا شقيا، وهكذا المساكن بحسب سكانها. فهجرة الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان والطاعة كتوبته من الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعة، وهذا أمر باق إلى يوم القيامة. واضح إخواني؟ ثم ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة على ذلك، فقال: والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. انظروا، هذا تهديد عظيم لمن بقي في أرض الكفر ففتن عن دينه فمات مفتونا، فإنه لا عذر له يوم القيامة إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل، لا يعرفون الطرقات، أو ليس لهم من يعينهم، أو ليس لهم مال، أو ما إلى ذلك، ما يمكنهم أن يفعلوا شيء. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فهذه الآيات كلها تدل على وجوب الهجرة وعلى التشديد على من لم يترك، على من ترك الهجرة لأنه رضي بالذل والهوان لأجل لعاعة من الدنيا، فقبل بلعاعة من الدنيا ففتن هو وذريته عن دينهم. ولذلك تجد كثيرا من هؤلاء يفتن أبناءهم، حتى لو بقي هو مسلما فإن أبناءه يفتنون ولا يستطيع أن يفعل معهم شيئا، تكبر بناته متفرنجات، يكبر أبناءه متميعين لا يعرفون لا دينا، وقد لا يصلون ولا يصومون ولا يعرفون، وقد ينسلخ من الدين تماما. فعلى ذلك قسم العلماء الهجرة إلى ثلاثة أضرب، وقسموا العلماء إلى أصناف ثلاثة. الصنف الأول: من تجب عليه الهجرة، وهو كل من كان قادرا على الهجرة ولم يستطع أن يظهر دينه في بلده. إذن هو قادر على أن يهاجر، عنده مال، يعرف الطرقات، يقطع تذكرة الطائرة ويسافر، أو يحمل سيارته ويقطع البر ويسافر. والدليل على أن هؤلاء تجب عليهم الهجرة وقول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فالله عز وجل هنا وصفهم بأنهم ظالموا أنفسهم، ظالموا أنفسهم. إذن كل من بقي في أرض الشرك ظنا بالحياة الدنيا ولعاعتها عن أن يتركها وينصر دينه مع قدرته على الهجرة، فبقي مستخفيا بدينه، ورضي أن تبقى زوجته مكشوفة، ورضي أن يعبث به أعداء الله عز وجل ويستذل لهم من أجل الدنيا، فهو مرتكب كبيرة من الكبائر وسيلقى الله وهو غاضب عليه. أما الصنف الثاني فهو من كان عاجزا عن أن يهاجر، عاجز، مريض، شيخ هرم، امرأة عجوز، ضعيف، طفل، امرأة لا عائلة لها ولا تعرف الطرقات إلى غير ذلك من هؤلاء. هؤلاء مساكين لا هجرة عليهم، لكن يجتهدون في أن يحافظوا على دينهم، وحقيقة ولا أراهم سيستطيعون فعل ذلك، أو إن استطاعوا فإن ذريتهم لن تستطيع ذلك. قال الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله ويعفو عنهم. تخيلوا حتى هؤلاء، مع أن عسى في القرآن للتحقيق لأنه لا مكره لله عز وجل، لكن هذا فيه ترهيب. هذه كلمة عسى هنا يعني إذا لم تستوفوا كل ما عندكم فها عسى أن يعفو الله عنهم، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فهؤلاء عليهم أن يعتزلوا الكفار ما استطاعوا، ويظهروا دينهم، ويصبروا على أذى أعداء الله عز وجل. إذا منعوها من الحجاب لا تصر على الحجاب، منعوه من الصلاة لا يصر على الصلاة، منعوه من أي مظهر من مظاهر الإسلام يصر عليه وإن أوذي وإن سجن، لأنه لا عذر له في أن يتخلى عن دين الله عز وجل. الصنف الثالث من تستحب له الهجرة، لا تجب عليه الهجرة كما تجب على الصنف الأول، هذا يقدر على الهجرة لكنه يعني متمكن من إظهار دينه، ليس له مشكلة يعني. هو هذا إذا لم يكن لديه عمل في تلك البلاد، بمعنى أنه لا يدعو إلى الله ولا ينصر دين الله ولا له شغل في إسلامي ولا له ولا هو مع المركز الإسلامي يعني ينشط معهم، هو هكذا يعيش في بلاد الكفر وسط الكفار، يرى وجوه الكفرة يوميا، وعجبه البقاء هناك لأنه لديه مرتب كبير ومنصب هام وما إلى ذلك، طبعا يستطيع أن يقيم دينه، يعني هو يصلي ويصوم، زوجته محجبة، أبناؤه متدين، الأمور يعني ليست لا ضغط عليه. إذن هذا تستحب له الهجرة. لماذا تستحب له الهجرة؟ لأنه في جميع الأحوال تحت الخطر، ولأنه إذا بقي بينهم فإنه يأخذ من أخلاقهم وصفاتهم ويميل إليهم ويحبهم شيئا فشيئا من غير شعور، ولأن المفترض أن يكثر سواد المسلمين لا يكثر سواد الكافرين، ولأن بقاءه بينهم فيه نفع لهم لا لأهل الإسلام. واضح إخواني؟ هذا التقسيم ذكره العلماء رحمه الله في كتبهم. هذه الآية التي ذكرناها الآن هي دليل على وجوب الهجرة وعلى آكديته، أنه أمر مؤكد. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية: نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهرانين المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. وقال الإمام الإمام الشوكاني في فتح القدير، تفسيره فتح القدير، استدل بهذه الآية على أن الهجرة واجبة على من كان بدار الشرك أو بدار يعمل فيها بمعاصي الله جهارا ولم يكن من المستضعفين. ولذلك إخواني، لما دخل الكفار إلى بلاد المسلمين، لما دخلت فرنسا إلى بلاد المغرب الإسلامي، كان الناس على ثلاثة أقسام: قسم صعد إلى الجبال وجاهد هؤلاء الكفار، قسم قال أنا لا طاقة لنا بهؤلاء القوم ولا قدرة ولا علم لنا في هذه الأمور، فانسحب من البلد وهاجر إلى بلاد إسلامية أخرى كالشام وبلاد الحرمين. وقسم بقوا تحت حكم الكفار، فمنهم من عمل معهم ومنهم من تجند معهم وقاتل إخوانه فمات على الكفر والعياذ بالله، ومنهم من بقي مستضعفا لا حيلة له فهو معذور. واضح إخواني؟ إذن هذا الحكم يعني يتكرر دائما عندما يبتلى المسلمون باحتلال عدو كافر لهم أو بتسلط كفرة عليهم أو بتسلط من لا يخشى الله عز وجل من أعداء الله عز وجل إلى غير ذلك، فضلا عن من يكون في أرضهم أو من يسلم في أرضهم، يعني يكون يعني من قوم كافرين ثم يسلم، فهذا أيضا يدخل في هذه الأحكام. إذن المسائل هامة جدا ومعرفتها هام جدا حتى يعلم الناس وضعهم وحالهم ويلقوا الله عز وجل وهو عنهم راض. واضح إخواني؟ طيب، إذن الإنسان ذهاب أصلا إلى بلاد الكفار يجب أن يكون مضيقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين لا ترى نارا، يعني لا يرى هذا نار هذا. أنا بريء ممن يقيم بين أظهر المشركين لا ترى نارهم، يعني ابتعد عنهم حتى لا يرى لا ترى ناره، يعني النور الذي في بيته ولا يرى النور الذي في بيتك. وهذا حديث سنة أبي داود والترمذي من حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وله طرق وشواهد يصح. هذا حديث شديد حقيقة يدل على شدة خطورة البقاء في بلاد الكفار أو الذهاب إلى بلاد الكفار إلا لحاجة، عمل، دعوة، دراسة مقيدة في وقت معين، والدراسة هذه لا وجود لها في بلاد المسلمين. أما الإنسان هكذا يذهب ولا يبالي وكأنه في بلاد، لا، والنتيجة أن هؤلاء الذين ذهبوا رجعوا في كثير من المرات بغير الوجه الذي ذهبوا به، ذهبوا متحمس للدين فرجعوا مفتون بهم. والقصص في هذا كثير حقيقة، لا أريد أن أطيل لأن الوقت قد دهمنا، لكن الإنسان المسلم الصادق لا يذهب إلى بلاد الكفار إلا لأجل الحاجة أو الضرورة، علاج، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إقامة مؤتمر أو ما إلى ذلك، ويبقى يعني ضوابط معينة ثم يرجع ثانية إلى بلاده. أما هكذا لأجل السياحة والتفرج وما إلى ذلك فهذا حقيقة فيه خطر. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد ورد في حديث حسن رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، حديث أبي داود وغيره الحقيقة، لكن صححه الحاكم ووافقه الذهبي ولو طرق وأسانيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، يعني إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه ولا يستطيع أن يحافظ عليه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نصح الصحابة رضي الله عنه في أن يذهبوا إلى الحبشة لأن فيها ملكا لا يظلم الناس عنده، وكان نصرانيا، طيب، ثم إن الشيخ رحمه الله استشهد ببعض الآيات كقول عز وجل يا عبادي الذين أمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين كانوا في مكة ولم يهاجروا، ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، وهذا الذي ذكره الإمام البغوي رحمه الله قد ذكره جماعة من السلف رحمهم الله تبارك وتعالى في كتبهم. والإمام البغوي رحمه الله أحد أئمة السنة، في سنة 1650 كان شافعي المذهب إماما حافظا محدثا، له تفسير جليل ولو كتاب شرح السنة ولو غير ذلك من كتب الفقه وغيرها. وكون أن الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة إلا بانقطاع التوبة معناه أن التوبة تنقطع بالغرغرة أو طلوع الشمس من مغربها، وهذا ورد في هذا الحديث وفي حديث أخرى. هذا ورد في هذا الحديث وفي حديث أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن السعدي قال لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهجرة خصلتان إحداهما تهجر أن تهجر السيئات والأخرى أن تهاجر إلى الله ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها أو من المغرب، فإذا طلعت طبع على قلبي على كل قلب بما فيه وكفن وكفي الناس العمل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وإسناده صحيح، وصحه أيضا الإمام ابن كثير رحمه الله. نكتفي بهذا القدر اليوم ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.